ደርሰን ነው ያቆምነው። በእኔ ምልክት አድርገን ነበር እዚህና በከሱ እንቀጥል። እንግዲህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን ይላል? ያው ከዛ በፊት የነበሩ አያት ብዙ ስለተገለጹ ነው አሁን ለመድገም ጊዜ ማጥፋት ነው። ፈቅረኡ ማ ተየሰረ ሚንሁ يعني ከቁርአን አንድ ጊዜ ፈቅረኡ ማ ተየሰረ ሚንሁ እንደ ሰላት ሆኖ ትርጉም ይሰጣል። ፈቅረኡ ማለት ሰሉ ማለት ነው ይላሉ ዑለማዎቹ። እዚህ ላይ ግን ፈቅረኡ ማ ተየሰረ ሚንሁ ሰሉ ማለት ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ከዛ በኋላ ያመጣችው ወአቂሙ ሰላ ስላለች። ስለዚህ ምንድነው ከቁርአን ሰላት ስትሰግዱ ከሰላት ውጭም ቢሆን የምትችሉትን ነገር ከቁርአን ቅሩ ይላል። ምክንያቱም ተሳውሱ ከሆነ መጀመሪያ እስልምና ሲመጣ ነቢያችን ሰለላም ሰላት ላይ ለሳቸው ፈርድ ነበር። በል ፈርድ ብቻ ሳይሆን ግማሽ ለሊት፣ ሁለት ሶስተኛ ለሊት፣ አንዳንድ ጊዜ አንድ ሶስተኛ ለሊት፣ አንዳንድ ጊዜ ሶስት አራተኛው ለሊት እና ብዙ ስለሚሰግዱ እግራቸው እስከሚያብጥ ይሰግዱ ነበር። ከሰሐባዎቹ ደግሞ ብዙ ነቢያችንን በመከተል እግራቸው እስከሚያብጥ ይሰግዱ ነበር። ከዛ በኋላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኸፈፈላቸው አቃለለላቸውና ምን አላቸው? ፈቅረኡ ማ ተየሰረ ሚንሁ የምትችሉትን ስገዱ፣ የምትችሉትን ቁርአን ቅሩ። አሁን ሶስት መዛሀብ ወይም ደግሞ ጀምሁሩ ዑለማ አብዛኞቹ የኡመት መሐመድ ዑለማ ምን ይላሉ? ሱረት አልፋቲሓ በሰላት ሩክን ምን አርካን ሰላት ነች አሉ። ያኒ ሱረት አልፋቲሓ የማይቀራት ረክዓ የለችም፣ የሞተች ረክዓ ነች፣ ሰላቱ ይበጥላል አለ ሱረት አልፋቲሓ የተሰገደ ስጋ ሰላት። ይህ ከላም ጀምሁር ዑለማ። ጀምሁር ዑለማ ማለት ያኒ አብዛኞቹ ለምሳ በመዝሀብ ከወሰድን ያኒ ሶስት መዝሀብ ምናምን እንደዚህ ማለት ነው። አብዛኞቹ ዑለማዎቹ ምንድን ነው የሚያዩት? ሱረት አልፋቲሓ በአንድ ረክዓ ካልተቀራች ረክዓዋ እንደሌለች ነው የምታስበው። ምክንያቱም ነቢያችን እንደዚህ ብለዋል። ያኒ ሰላቱን ለም ይቅራ ፊሃ ሱረት አልፋቲሓ ፈኢና ኸዳጁን ኸዳጁን ኸዳጁን ስላሉ የተበጣጠሰች የተቆራረጠች ሰላት ነች፣ አይሆንም። በሌላ ደግሞ ሱረት አልፋቲሓ የማይቀራ በትኑ ሰላቱ የለም ያሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢዘን አብዛኞቹ ዑለማዎቹ ሱረት አልፋቲሓ የፈርድ ፊ ኩል ረክዓ ኦኬ፣ ኢማም ሱረት አልፋቲሓ መቅራት አለበት፣ ማእሙም ሱረት አልፋቲሓ መቅራት አለበት፣ ብቻውን የሚሰግድ ሱረት አልፋቲሓ መቅራት አለበት። እንዲያውም ምን አሉ? ኢማሙ በመቅሪብና በዒሻና በሰላት አልፈጅር ጮህ ብለ ሲቀራ ወለዷሊን አሚን ካለ በኋላ እድል ባይሰጥህም አንተ ማእሙም ሱረት አልፋቲሓ መቅራት አለብህ። ምክንያቱም ሱረት አልፋቲሓ የሌላት ረክዓ ፍርስ ነችና። እነዚህ ጀምሁር ዑለማ እንደዚህ አሉ። አቡ ሐኒፋ ግን ሰይድና አቡ ሐኒፋ ምን አሉ? አላህ ያለው ፈቅረኡ ማ ተየሰረ ሚንሁ የምትችሉት የምትፈልጉት ነገር ቅሩ ነው ያለ እንጂ ሱረት አልፋቲሓ ቅሩ ብሎ አላስገደደም አሉ አቡ ሐኒፋ። ወላኪን ጀምሁር ዑለማ ምን አሉ? ፈቅረኡ ማ ተየሰረ ሚንሁ ሙቀየድ ቢሐዲስ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ እንደዚህ ብለዋል፣ ግን ነቢያችን መጥቶ ደግሞ አሰሩት፣ ቀየዱት። ምን ማለት ነው? የሚቀራው የፈለገውን ቅራ፣ የፈለገውን ከቁርአን ቅራ፣ ረዥም ይሁን ሚዲየም ይሁን አጭር ይሁን ቁላዑዙ ቅራ፣ አሊፍ ላም ሚም ቅራ፣ ይህ የራሰ ጉዳይ ነው። ሱረት አልፋቲሓ ግን ግዴታ ነው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ምንድን ነው የምንለው? ፈቅረኡ ማ ተየሰረ ሚንሁ ከቁርአን የምትፈልጉት ቅሩ አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከሱረት አልፋቲሓ ሌላ ማለት ነው። ሱረት አልፋቲሓ ግዴታ ነው። ጠይብ፣ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ? ወአቂሙ ሰላ። አቂሙ ሰላ ሰሉ ማለት አይደለም አሉ ዑለማዎች። ሱብሓነላህ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰሉ ማለት አላቃተውም። ላኪን አቂሙ እሽ ማና አቂሙ? ቤት አለምሰሶ አይገነባም አይደለም እንዴ? ምሰሶ ሁለተኛ ደግሞ መሰረት እንደዚህ ናቸው ፓላሱና ቤቱ ቪላው የሚያስቆሙት መሰረቱና ሙሰሶዎች ናቸው እና ምን ኢላ አላህ አቂሙ يعني አቂሙ ምንድነው አቂሙ ሰላቱ በመሰሶዎቹ በሱናዎቹ በዋጅቦቹ እንዲቆም አድርጉት ሰላቱ ዝም ብለ ሰላት ሰግዳለሁ ብለ የነቅረዲክ ይላሉ አንዳንድ ዑለማዎች ከነቅረዲክ ምን ማለት ነው ነቅረዲክ የዶሮ ስትበላ ወይም ሲበላ እንትኑ ትክ አርጋ ስንዴውን በአንድ ጊዜ ትጨርሰዋለች የዚህ አይነት አሰጋገድ አትስገዱ ይላሉ ዑለማዎቹ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰላት እጥሚኢናን የሌለው ሰላት ፍርስ ሰላት ነው ምክንያቱም አርካን ሰላ 14 የሰላት ምሰሶዎች 14 ብለው ሲቆጥሩ መጨረሻ ያመጡት መጨረሻ ሳይሆን አንዱ ከእነዚህ 14 ምሰሶዎች الاطمئنان في كل ركعه او في كل شكل الصلاه قائما تطمئن جالسا تطمئن راكعا تطمئن ايش معنى تطمئن رجا بله مسجد نو لمثال ركوع قويته ود قيام ستهد يعني مقوم አለበህ ደንበኛ مقوم አለበህ እንጂ ትንሽ ወደ ላይ ከፍ ብለ እንደገና መውረድ ይህ በጣም ስተት ነው በሰላት إذن أقيموا الصلاة صلاتها بشروطها بفرضها بواجبها بسنها بمستحبها بمولو لك نبياتشن دالو تصلوا كما رأيتموني أصلي نين السقاقري أيتاتشو سقدو اندالو أقيموا الصلاة على الله سبحانه وتعالى دمو واندموش صلاة إذا ما أقيمت الصلاة لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر الله عندذي هلا لم القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاتك كمطفو نجر الله انكم ياسقط نجر تكلكلها لك طيب إنيا صلاتاتنا الكلكلتش انسجدالن انزلمالن انسجدالن انتطالن انسجدالن زموت نارغالن انسجدالن بهاميتا تبلتنال انسجدالن نواشالن طيب يهلو انجل من نادرغو صلات ولا من تكلكلن نقول أقيم الصلاة يملوي الله قال وانا انتنو على جنيم حقو على جنيم أقيم الصلاة صلاتها بخشوع بخضوع بطمئنان بأقرار بركوع بسجود بهل نقر نبياتشين يسجروات صلاة يمتمسل صلاة مسجد اللبه كذابو هالانو كمتفو نقر يا جماعة صحابة صلاتاتشو لك የነቢያችን ሰላት እንኳን ባይሆን ነቢያችንን ተከትሎ ይሰግዱ ስለነበር ፍህሻ እና ሙንከር አያደርጉም ነበር يستحيل ወንድሞች 99% የሰሃባ ሰዎች በሙሉ ከባድ ወንጀል አያደርጉም ነበር የሰው ልጅ ሁሉ ጊዜ ይሳሳታል እና አይሳሳቱም አንልም የማይሳሳት ነብዮች ብቻ ናቸው ስለዚህ ሰላታቸው ከሙንከርና ከፈህሻ ተከለከላቸው ነበር የኛ ግን ሐቂቀተን ምን አይነት ሰላት እኔ አላህ ሊቀበላት ነው ወይስ ምንድነው የሚያረጋት የኛ ሰላት ይህ ሰላታችን የምንቀባበር ያኒ ተንቀባረን ሰላት ሰግደን የምንልባት ሰላት ما أقيمت هذه الصلاة لم تقام حقيقة نسجدالن كافروش ادلنم صلاه نسجدالن اند ما نمسو لكن الله يقول واقيموا بمسرته بمسسو بسيلينغو بمنانو بوللو بكل نجر طرو ارغاچو سجدوت واتو الزكاه طيب اتو الزكاه من ماتنو الزكاه المفروضه زي لا صدقه مالت ادلم تو الزكاه زكاه ከሰደቃ ይለያል ሰደቃ ለካፊርም ብትሰጥ ለደካማው ብትሰጥ ለእንስሳ ብትሰጥ ለውሻ ብትሰጥ ለخنዚር ብትሰጥ ለማንም ሰው ህይወት ያለው ነገር ከሰጠህ ሰደቃው አላህ ይቀበለዋል በእኽላስ ከሰጠህ ማለት ነው ዘካት ግን ላ ዘካት የተወሰነ ገንዘብ በተወሰነ ጊዜ ማለት በአመት የተወሰነ ገንዘብ بأمت أمت يمي وطأنو ዘካት። ሁለተኛ ለካፊር አይሰጥም ለሙሽሪክ አይሰጥም። በሽርክ የተዘፈቀ ሰው ቢኖርም ሙስሊም ነኝ ቢል እሱ ሙስሊም ነኝ ቢል እንኳን እያሻረከ ሙስሊም ቢሆን ዘካት አንሰጠውም። የማይሰግድ ሰው ዘካት አንሰጠውም። ጠይብ ከስላን ፈዛዛ መስራት እየቻለ በስንፍና አልሰራም ያለ ዘካት አንሰጠውም። ጠይብ ደሃ ነው፣ 8 ልጆች አሉት፣ በጣም ደሃ ነው። ዘካት ከሰጠኸው በማዕሲያ የሚያውለው ከሆነ በመጠጥ በቁማር በሲጃራ በድኳን ምናምን የሚያውለው ከሆነ አንሰጠውም። ስለዚህ ዘካት በጣም እንትን ነው፣ ጠባብ ነው እንትኑ። የተወሰኑ ሰዎች ናቸው፣ የተወሰነ ገንዘብ ነው፣ በተወሰነ ጊዜ ነው የሚሰጠው ዘካት። ኢዘን ወአቱ ዘካ። ደግሞ ዘካት ምንድን ነው? አንድ ትልቅ የእስልምና ሙሰሶ ነው፣ ሸሃደት አላ ኢላሃ ኢላላሁ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ። ሁለተኛ ኢቃም ሰላ፣ ሶስተኛ ኢታኢ ዘካ ይላሉ። ከዛ ቀጥሎ አላህ ምን አለ? ወአቅሪዱ ላህ ቀርደን ሐሰነን። ይህ ዘካት አይደለም። ይህ ማንኛውም ለአላህ ብለህ የምትሰጠው ገንዘብ ቀርድ ይባላል፣ ብድር ማለት ነው። ወአቅሪዱ ላህ ቀርደን ሐሰነን፣ ለአላህ አበድሩት ይላል። እንዲህ ሰማይና መሬት የፈጠረ ጌታ እኛ እናበድረዋለን እንዴ? አዎ አበድሩኝ ይላል። ወአቅሪዱ ላህ ቀርደን ሐሰነ ወመይ አንድ አያ እንደዚህ ከወረደች በኋላ ማነው ስሙ አቡ ዳህዳህ ወአቅሪዱ ላህ ቀርደን ሐሰነን የምትል በሱረት አልበቀራ በሶስት በአራት ሱራ ነው የወረደው በቁርአን። ለአላህ አበድሩት የሚለው ቁርአን ሲወርድ አቡ ዳህዳህ መጣና ለነቢያችን ምን አላቸው? ያ ረሱላላህ ምንድን ነው የምትለው አሉ። ፈቃለ ነቢ ስ ሰለም አና ለም አቁል አላሁ ስብሓነ ወተዓላ ያቁል አበድሩኝ። ለአላህ ልናበድር? አው ያኒ ምን ማለት ነው? ተሰደቁ፣ ከተሰደቃችሁ ያ ገንዘብ በድሃው እጅ ከመውደቁ በፊት በአላህ እጅ ነው የሚወድቀው። ይህን ታውቃላችሁ ወንድሞች? ይህን የሚያውቅ ሰደቃ ነው የሚያበዛው። ይህ የማያውቅ ግን ተሰደቅ ብትለው ይንገባገባል። እንደዚህ በቃ ፍጥፈጥ ይላል፣ ቶሎ ገንዘብ አያወጣም። ምክንያቱም ገንዘቡ ለፈቂሩ ይመስለዋል። እሱ በእውነት እንናገር ወንድሞች፣ እንደዚህ አይደለም የሚመስላችሁ? ሁላችን ገንዘቡ አንድ ምስኪን ስትሰጠው ለአንድ ምስኪን ገንዘቡ ለምስኪን የሰጠኸው ወሊዛሊክ አንዳንድ ሰዎች አሉ ሰደቃ ሰጥተው ይሳደባሉ። ሰደቃ ሰጥተው የሰጡትን ነገር ያቋሻሉ፣ ይንቃሉ፣ ይከበራሉ። ያኒ ብዙ ነገር ያደርጋሉ ስለሰጡ ማለት ነው። እነዚህ ትንሽ የጅህልነት ነገር አላቸው። አላህ የሚለው አቅሪዱ ላህ ቀርደን ሐሰና አበድሩኝ። እንዴት እናበድርህ? ሂድና ለምስኪን ስጥ፣ ሂድና መስጊድ አሰራ፣ ሂድና ያኒ ተሕፊዝ አልቁርአን አድርግ፣ ሂድና የውሃ ጉድጓድ ቆፍር። ይህ ብድር ነው፣ ለእኔ ነው የምታበድሩኝ አለ። ስለዚህ ዑለማዎቹ ምን አሉ? ማንኛውም ገንዘብ ለምስኪን ስትሰጥ በልብህ ላይ በጭንቅላትህ ምን ማስቀመጥ አለብህ? ይህ አላህ ከሰማይ ወርዶ እጁ ዘርግቶ አይቀበልህም። ላኪን ምንድነው ገንዘቡ ስትሰጥ በዛ በፈቂሩ እጅ ከመውደቁ በፊት ከመዋሉ በፊት በአላህ እጅ ነው የሚውለው። ኦኬ፣ ያኒ አላህ ይቀበለዋል ማለት ነው። ስለዚህ አላህ አበድሩኝ ይላል። እና ነቢያችን ምን አሉት? የአቡ ዳህዳህ አላህ አበድሩኝ እያለ ነው አሉት። ምን አደረገ ሰውየው? እንደኛ አልጠበቀም። ተፍሲር እፈልጋለሁ፣ የዑለማችን ራእይ እፈልጋለሁ፣ እንዴት ነው የምናበድረው? እኔ እኮ ካበደርኩት ድሃ ሆናለሁ፣ ገንዘቤ እኮ ይጎድላል አላለም። አለምንም ጭቅጭቅ ቀጥታ ራሱን ስቦ ሄደና ወደ ቤቱ። ምን አለ ቤቱ? ትልቅ ጋርድን አለው፣ ፍራፍሬ በየአይነቱ ፍራፍሬ ያለው በየአይነቱ ቬጅቴብልስ ያለው ጋርድን፣ እንዴት የመሰለ በዛ ጋርድን ውስጥ ደግሞ ቀዝቃዛና ነጭ ውሃ ተጅሪ ምን ታህት ያል አንሃር እንደ ፈለግ እንደ ወንዝ ነገር አለው። በጣም የሚያስጓጓ ጋርድን ነበረው። ሄደና በሩን አንኳኳ። فقال يا أم الدحداح يا أم الدحداح على لمستو نعم يا حبيبي أبو الدحداح على تشو اخرجي من الحديقة كزيه بيتنا كزي جاردن وجئي شانتاش نجلس وجئي على منو لقد أقرضنا الله هذا الحديقة هذه الحديقة لالله كو أبدرنو علات من عليك إنه عند حانوت هذا اللي كم أبو الدحداح مست ولا عند مو أمر الله هذا اللي كم ولا عند من هذا اللي كم ولا عند عندنا أنت السواء عندنا أنت هذا اللي كم أبو الدحداح ده مو عندنا هذا اللي يعني فتح فتحوي نقدر نناجر ونموج كذا سيتو كده من داين السبن هذا اللي عند حانوت علش حانوت علش أم الدحداح عندانشي هذا اللشم أنشي عند أم الدحداح هذا اللشم يا سارينا أنشم عند زي هذا اللشم هذا اللهم إن من علش يا أم الدحداح نعم لبسشين سبسبش وجهي منو قاردنو لالله بدرنو من علش هتاتشن جيتاتشني هنا تشو أم الدحداح نعم القرض أبو الدحداح على تشو ترو بدرنو يسطهو بات أم قنجو بدرنو يسطهو بلا شانتانو زاوتاتش لنبياتش من على تشو يهنو قاردنو الله بسايه أولو على خلاص الجنات بوتا كنتنو الله أكبر قرض حسن يه ترو بدرنو الله من دنو ميمرلس اللت جناس قبوال من أينت يمثل يشي أمت من قد يمتهد بات قاردن يسطهو البجنة وأقرض الله قرضا حسنا كذاك الطلب من عليه مجمرة فقرأوا ما تيسر من القرآن عليه منه قرآن كذا أقيموا الصلاة عليه كذا آتوا الزكاة عليه قتلوا أقرض الله قرضا حسنا عليه بمجرشة التقلل عليه بتقلل تناقري وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ما من يوم نقر لالله تبلو يتسطى ابشروا الله زند تاغنيو اللهچو يفلقو ان شاء الله عند بر لمسكين ست قماش بر لمسكين ست 5 سنتيم لمسكين ست يتاغنيو الله الله زند 5 سنتيم يسطى 5 سنتيم ياغنيم ب 10 ابزاو ب 7 متو كفلكم ابزاو منالو نبياچين ان الله لا يربي يصدق قداي سيناغرو نو عند بر كسطه لا الله بله الله لا يربيها كما يربي احدكم فلوه يعني انت اهون يتولدتشو يفيل حصان ويم يبغ حصان ويم لام اهون يولدتشو لام ويم جمل الله انت انت تكسب انت نو እንዴት ነው ተሳድጋት ታቃለህ አንተ ወተት እየጠጣች ውሃ እየሰጣ በቃ ሳር እየሰጣ በደም አርገ ነው ተሳድጋት ካደገች በኋላ ወይም ትሰራበታለህ ወይም ትሸጣለህ አይደለም እንዴ አላህ ደሞ አንድ ሪያል አንድ ብር ለምስኪን ከሰጠ ልክ አንተ ተንከባክበህ እንደምታሳድገው እንስሳው ተንከባክቦ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ተራራ ያህል ነገር ይከፍልሃል ስለዚህ ምን ማለት ነው ወማ ተቀድሙ لا الله بلاچو لانفسكم يعني اندي تقمن يوم القيامه بله يمتسطو من خير تجدوه عند الله الله زند اندمي قوي 101 بمتو ترغاغطو على الله سبحانه وتعالى كذا بحالا من عليه اندزي كادرغاچو هو خير واعظم اجرا اندزي كادرغاچو بالدنيا كمتاطفوت جنزب خيري هونو لاخره متاطفاو لاخره متسطاو اعظم اجر يالو كبد اجر يالو استونو عليه سلازي قران قرو يمتتشلوت صلاه سجدو زكاه اوطو لا الله دمو ابدروت تمام ارات يفلغون لا الله يسطاچو دمو الله زندي قويحال أمس كذاك أطلو من عليه واستغفر الله إن الله غفور رحيم يهل أدرقات شوغن عند سو بتأبيت انداي فندا انداي انكبارر ويم دمو ست اتشالو سجيجالو كار اتشالو زكاة منامن منامن داي استغفر الله الله أكبر الله من أين تأبيتني أنا والله الله تأبيتني أنا كنو تأبيتني أهون لحنو تأبيتني بلات ويم ليونس تأبيتني بلو ويم لأجر فلاقي ويم لحق مسمات تأبيتني بلو سدبنو لا الله قن كبرونو كبرو والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الألم بسورة الحشر الجبار المتكبر بلو راسنا يسيمه سنزي من علي يهلو أدرقاتشو ترو أدرقاتشو صلاة سقداتشو قرآن كارتاتشو زكاة أوتتاتشو لالله أبدراتشو يهلو يادرقاتشو استغفر الله إن الله غفور رحيم مكنياتهم لك الله بميوده نتاع لتادر قوات تشلم النزيه نقروش قرآنو الله بميودونا قرآنو لك بجبريل أما كاينت لنبيات ندور رد أرقه لتكاروات تشلم بتكاروس لبه ودليلا ملاسه بقرآن نو يعلو نا ملاسهنا لبه تقنعينتو قرآن سيكارونو تككلن يا قرآن يميبالو صلاتو راسو زكاتو يعني بدرو يمتسراو سرا هلو قدلت سلالو استغفر الله إن الله غفور رحيم تقباب بانون دموج هاينيو آية يسورة المدثر بزيه التناكة كما رثنو إشي دروس النمار سلة تجويد عند قزيه سنقراتشو كسورة ودى سورة ستسهيد يبسم الله قدال اللي بلن نبر يبسم الله قدال سوست حكومة اللو بلن علم تستو سكواني لمسال زيلا من بلا تقرأ اللي واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر إيه ستتنو إيه قرار ستتنو واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم تصرف الله كذا يا أيها المدثر مالت إيه تككل أقرار هذا اللم لمن تككل هنا مكنياتهم يمج الرشا يسورة المدثر بسم الله بلهنا يقوم كونا بسم الله الرحمن الرحيم يسورة المدثر يمج الرشا آيات مسلالك نزين من مسلو هذا لم ندون دوش واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر كالكو سورة المدثر بسم الله عندما تجرست عندما يمثل يهكل كل نواله طيب واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر يتككلنو هذا وصل الجميع بالال ما تشرش سورة المدثر تشرسكو بسم الله كالسقاس كباهو يا أيها المدثر كالسقاس كباهو أياسكو أتشو مالتنو يتككلنو ويمدمو اندزي واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله نعم واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر يهم تككلنا مكنياتهم بسم الله كسورة المدثر ليته ودا سورة كسورة المزمل ليته ودا سورة المدثر سلاس قباه تككلنا ويه ويمدمو فصل الكل هلم لآيته تكرار له واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر سوستم لآية النكرة لن ينو انقريه انتني على الكوت إشي أهون ودى سورة المدثر انهدى لن يالقبات شو على واندموش يمج أرشو آية فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يقبات شوي مسلا إن شاء الله الله يجأمر الله تشنا إشي قلت سنو الحمد لله هنو تايت نبرش هنو تايدا نبركو يت واتل السرينو إشي يا أيها المدثر إلال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر سبات إزاز كالله قال نزي بملو تإزاز ناتشو يعني يسموه أمر بصيغة الأمر يوردوا يا أيها المدثر لا سدست يا أيها المدثر ارينو كذا قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر إلى يزهيج سورة سبب نزول بمن يهيج سورة دوردج أكثر العلماء سنقروا بمجمّر يا منالو هذه السورة هي أول سورة أرسل بها صلى الله عليه وسلم مجمّر يا رسول هنو يتلاكبات آية نبياتشن يهيج سورة نش اقرأ باسم ربك أدلتشم أوكي طالب العلم يهن ليتو ياكال علم متعلم طالب العلم يا هنا جن اندفلقنو ميزبارك أو بقرآن هذه السورة هي أول سورة أرسل بها صلى الله عليه وسلم مجمّر يا رسول هنو كان الله تلوكو يمتو بزيش آيانو يا أيها المدثر قم فأنذر طيب وأول سورة نبئ بها صلى الله عليه وسلم نبيه نتو نبي أدرك الشاتشو آياغن اقرأ باسم ربك الذي خلق يهنو اقرأ يه نبوانو كرانو تزازنو كرأ كالكرح رمون دزي أرقه كرأ بلو الله سبحانه وتعالى لما جب مراقزي بجبريل أما كاينت نبياتشن إن الله سيقنانيو بإقرأ نو يتقنانيو قن هيدنا دعوة أدرق على لاتشو بيتشا جبريل متى اقرأ على لاتشو لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا يا جبريل دمس لما جمر يعني هم يسموت يالي سيسموت دنقتو كذبوا على قهاب لو ودلاي سيايو فإذا بجبريل بين السماء والأرض جالسا على كرسيه له 600 جناح غطى الأفق سبحان الله ودلائن دزي قرابلو سيايو لك جبريل الله اندفت أرو جبريل سوهنون وميمت أود نبياتشن جبريل نيايي سو يلم أبدا نبياتشن صلى الله عليه وسلم بيتشانا شو عيوت سلزي لك الله اندفت أرو 600 كنف اللو اقرو بمريت راسو بسماي بتعام رزمت يالو نو ففزع ان يقول اقرأ ان يقول اول سورة بجبريل بين السماء والارض جالسا على كرسيه يعني بوانبرو قج ابلو جبريل وانبرو انقدي من دهنا تاكم نبياتشن لما وقايش الشالو ثم مكناتهم جبريل راسو سدست متوكمف إذا سمعت سماي بمول تكلكلة ما تشفن تجرده يعني بكم فتشو أدرجو سماي لما يتشلم غطى السماء كله خلاص فقال له اقرأ تملكت وندمج نبيات شنباي هونو ما نمي تشلوه نقر ما نشك موال اقرو بمريت بكرسي باندوان بركوش بلو راسو بسماي مان يمان أين نميايو نبياتشن قوة سلسلت أجو الله نونجي إن كان جبريل عند ضعيف هنا جنم لما يتاني تشلم جن يا يسو يلم بالتايو ثموت عليه ويمتورك عليه جن ليلة فترتنا أجو ميسفرون أجو ملائكة كجنوش يبلتو نا يتكدسون أجو تلالكنا أجو السماچو من ده يا نبياچن نغغر اذن لي ان اصف ملك من حمله العرش لالو عرش تشكمو يالو اربع ملكوچ ينس كنسو اندو لغلص تفقدلنيال طي من يمسلال يا رسول الله ما بين شحمه اذنه وكتفه እዚ ከጆሮ ጉንዱ ጀምረ እስከ ያን ትከሻው አንድ እንትን ነው አንድ ክንድ ማይሆንም የአራት ጣት የአስር ጣት ርቀት ነው የቁል ما بين شحمة أذنه ومنكبه مسيرة 700 سنة بالراكب السريع بفرسار قيا قلب كيا قلب كيا قلب كيا هد لسبات متو أمت هيدها تشارو سوم من دنوية ملائكة ملائكة قزفتو اندزي هاد لا كجرو اسكت كشاو بيتشانوي هنقر طيب السمن اللي هونو الله أعلم سلازي جبريل هو سيد الملائكة يا ملائكة شو بمولو سيد ألك أنو وهو أفضلهم أفضل الملائكة هو جبريل وهو سيد الملائكة وهو أمين الوحي يا الله ملئكت لهل رسول كآدم جمرو آدم نبي نبرو كآدم جمرو ود نوح ود موسى ود عيسى ود انتن بمولو رسولك بجبريل أما كأنتنا بر ملئكتو يميمت الله تشو نا جبريلو بهيوتون دزي الله بفطروا أيوت ولا تكزين أيوت نبي صلى الله عليه وسلم إشي ففزع فروا نبي عشن تربكبك وتنكتكت دزي يقول فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ من دون مكره ما جاب مريا جبريل أنت دمسنا إيتي مشكم مالك أكاتين عند زي سايه مشكم أكاتين دمس راسو دي اقرأ تلني الله أنا ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ إني قريت شما لكم الكلم صوستك زي اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ فما جرشا اقرأ باسم ربك الذي خلق عند زي ألو مالتنو طيب ففزع من رؤية جبريل نبياتشن بأينات شو بأمي عينات شو جبريل لما يتبت آم فرنا شنكلات أتشو تبت أبت أندزي من ضخامته تلكنو جبريل وعظمته ولا يطيق أن يراه أحد من البشر لولا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيات شن قال هون بستكر الله اندفت أرو جبريل لما يتيم يتشل سوي اللم عندنا صحابة جبريلين أيو جن سو هنو يمتقال ضحية الكلبية مبال نبر قنجو وبتي علو صحابي السن مسلو يمتقى نبر طيب اقرأ بلوتنا قاقرو جبريل هيدا مارثنو نبياتشن فتفت يالو يتنكتكتو يتنكتكتو لك بتقام مكاتاك اللاتشو بتقام مكاتنو 50 ديجري سنتيجريد يدرسال عندنا نقزي اهون لمسالي بزي بالرياض النا بمكة بجدة 50 درجة سنتيغريد نيوالو تمبريتشرو بزاق زي نبياتشن كت كت كت كت كت كت كت إلالو بنتنو برد وبا وبا وبا نمي حمى من دونهم تلوت مالاريا ديازو سو ينكت كتالو نبياتشن طيب ففزع من رؤية جبريل من ضخامته وعظمته ولا يطيق أن يراه أحد من البشر لولا أنه رسول الله فذهب صلى الله عليه وسلم مرتجفا مرتجف ينكت يتنكتكت يبالال بامرنيا يتنكتكت اندزي شوك يادرغو اندزي او يبالال يتنكتكت نبياتشن هدو يت ود ميستاتشو ما نتش ميستاتشو ياتش يتقدست تلقوا بتام مبروكا يهونهچو اناتاتشن يا أمة محمد إنات يتبالت شو يا إهونة شو خديجة بنت خويلد هدو كتا بيت قبونا مقومك أتات شو مكنياتهم دنقات إهالي جبريلين بأينات شو يأيو كت كت كت كت كت يالو دثروني دثروني دثروني يالو باربنيا دثرون مارث غطوني ببرد البسار قات شو كدانوني لتنيا أهنا تناغروني باكاتشو دثروني دثروني بلو خديجة رمو بتقام تقرونا أزنتي على سيتنا بطانيا برد لبسمنا من يا دب دب بارقا أستنيا شاتشو مارثنو تمام فغطوه بالبطانية سبتشاد اللم وصبوا عليه ماء بارد كز كز وهام تتارمو خديجة يعني رج رج هذا الرجل كنا براسة شو بجربة شو بإجاة شو كذ كذا وهاد طال طال هذا الرجل ما لثنوم. بعد العلماء منالو عندنا العلماء وش منالو خرجان دزي ستة درج وها ستة فصل شو نبياتين زنبلو سيايو لكا لثرب كبك أن دان كتا كتا ويم دمو بتأم تني عليه يدنقت إيه سو كذ كذا وهار بترجلت يشالوا الألو يقول لك شو قربنا قداشين فيك هي تمارنو. أخذ بعض العلماء أن صب الماء لمن أصابه الرعب يفيده يتكموال مكناتهم نبياتشن وها رج رج أرقا بردلبس دبدبا أستني تشاتشونا تنيو خلاص أهون رسول أدلهم أهون نبي ناتشو كذبها لا الله أعلم اقرأ كوردش بحالنا يا أيها المدثر موردوا جزينا بر سنتن هنا جن علماء شو التكسوتهم المهم عندنا سيدنا جبريل متانا عند سو هنا متاهون أهون رسول اللي هون نو نبي عليه الصلاة والسلام سكزار درس محمد بن عبد الله بتشاناتشو سكدار سكزار درس يتكدسون ده هنو أدلهم لكن مت أن جبريل فقال يا أيها المدثر يعني يا أيها المتلفلف يعني من معرفناه تشفعنك وتكنان به تشفعنك تشفعنا يتنيا هوسو تنس ألاتشو. قال القرطبي قوله تعالى يا أيها المدثر ملاطفة في الخطاب سبحان الله نبياتشن مدثر أدلهم سكزي درس محمد نوم يبالو رسوله ما أدلهم سكهون درس لكن الله سبحانه وتعالى سياك أمات ألاتشو يمك أمات أل أنا لطيفي هوني لسلس يالك ألارقوني يتقراتشو يا أيها المدثر أنت برد لبس لبسه أنا تكنان به يتنيهو ألو إذ ناداه بحاله وعبر عنه بصفته ولم يقل يا محمد ويا فلان ألالم ولكن ليستشعر اللين الله إذنته لياساي بنبياتشن بتأملس لسك ألا تتأكمنو أنت ببرد لبسي تتأكللكو بلو يتأراتشو اندزي أينات ليلة مسالي اللالو نبياتشن صلى الله عليه وسلم عندك أن علي بن أبي طالب يا فاطمة بال تنش تقرار رفو فاطمة نا علي تقرار رفو نا كذا سيدنا علي كبيت وطو بطعم تقطو كبيت وطو نا ودى مسجد هيدو مسجد يسالة قزيادة لم بذا بدا جافو مسجد بثورابو يعني بأفرو إذا تنيتو كباتشو ويمبنومو بشتاتشو يميلبسو تنو عند كبا عينت السن تنطفو تنيو بترابو يعني ناچ اماچو تترسو بذا بتنو بافرو لا تنيو رسول الله صلى الله عليه وسلم ود فاطمه هيدنا يتل على الوات والله ذهب مغاضبا كان يقع كرفنا بتام تقطا وتا هيداله نبياچن كم كليجاچو التناغرو يت هيدى علاقم هيدى عليچو بقى بدك بلو نبياتشن جنا قوش مالالو مزال تقمتو قطاو كبيت وطو يروتو يروتو ينتن يالو سفلقواتشو سفلقواتشو سيدنا علي بزاب بمسجد دجاف بآفر تنيتو سونتاتشو آفر لبسو نزي بآفر تنكاكتوت نبياتشن متونا منالوت قوم يا أبا تراب قوم يا أبا تراب علوت أنت يا آفر أبات علوت من مالتنو مك مات المالتنوي انت بافرت تنياله يا افر ابا تنسست تنس لجي تنست وداجي يا افر تراب منامن يا افر ابا بلو افرون انتن يترغو انسواچو مالتنو نا نبياچن علينا انسوتنا كذا حالا يا ابا تراب اهون ابا تراب يبارالو سيدنا علي قتصل سلاچو ابو الحسن ويم أبا تراب يلوتان طيب كذا كتلو تملكتو يا نبياتشن ديسيبلين تملكتو ها لجي فاطمة كانتش دومو أكرفو هيدي يأت أباتو علي يأتنو هيدو يروتو هدو أنت علي تأقبهالكو يعني ليج منام ألالوم ألالوم كتا ودا علي هيدو بكا يا بابا لنا إياك ما تقولو أنا سواتشونا يا أبا تراب ألو ثمالتنو طيب لكن دا زيه مسايدو مو بغزوة الخندق يتبالو غزوة الأحزاب بتقام كبار برد بنبربت بتقام تلك راب ينبربت أرنتنو ولتنيا نبياتشن ولتشي ولتشي أرات متو نبرو والتادورتشو سوست متو أمسا منافق أوش نبرو يعني رتريت هذا الرقود راساتشون سبو ودى مدينة تملسو نبياتشن بهولتشي بيشا تقرو كذا راب اللي برد اللي تلكو نقر دمو تقلاتوش أسرشيناتشو وندموش تملكتو نبياتشون دي تنبسام هوناتشون دي تاوكو هولتشي كنبياتشن قالو أسرشي أحزاب أحزاب من مارتنو كهولو يتواتطون ويمتو تسبسبو قريش اللو يهود بني النضير اللو يهود بني قريضة اللو يهود بني قينقاع اللو ليلام ليلام يعني تسبسبو أسرش متو مدينة اللي يتقفو نبياتشن اللي يتقفو اللي يمتو جن تلك نقري كبرات شو نبياتشن ساعة سلم بات أمي الشالو ثم برد نبر يمي قادل برد نبر فريز فريز فريز هونو بمولو صحابة من كساكس هالتشالو إلا النبي صلى الله عليه وسلم يا الله نبياتشن بتشاتشو لليتون بمولو سايتنيو عدرو زاهدالو ولا تركع يسجدالو زاهدالو بدو كو قاتل كونو زاهدالو ولا تركع يسجدالو زاهدالو ولا تركع يسجدالو اندقر هالدعاء يدر قالو يا رب يا رب يا رب يا رب يلالو لليتون بمولو أهون ولت سوستنيا ويا ليليت سهد بمجرش على ليليت منالو ما نو كنا انت ودت ألاتو هيدو بيش ألا ما نو بردو نو ألا ما نو ما نو ودت الزات ألاتو شهدو من اندميا درقو أيتو يمي متع طيب من دنو وله الجنة يا ساتر بحر الإسلام الله نبيات شند زهبيلوه من تلاله بحر الإسلام ودزا يعني عند كيلومتر نو نا نعم تلاله روشة تابنا أنت صحابة هلوم انبيالو نعم تلاله هذا اللهم هاي هاي نا نبيات منالو ما نو ولا تشينا شو تملكتون قدي إيو زورو ما نو عند كيلومتر نيش هيدو بك أيتو سنتنا شو من يادر رغونا شو أيتو بيتشا عند السلاي مارثنو متو من أجرين وله الجنة كفي أو جنة نوالو ما نمس والتنسى يا ساتر حتى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل بك زملو لمن للنسوة يتشلوم فريز هونوال خلاص ببردو ولتن يادقمو ما نو باكاتشو أندو تنستو تنش بيش ألا ما نو مياقن يو نقر يلم هيدو آيتو يميمت أنا وله الجنة بعد الدنيا يالل بجنة ندمي بقابا يبسرال يبشرال ما نمال تنسام سوستن يالو والله ما نمال تنسام تملكتو من أين تبردن دا نبر بردنا راب نبر كزانا بياتشن حذيفة ابن اليمان يمي بالو صحابي أتقباتشو نبرنا بإقراتشو نكانا كادر رقلنا قم يا نومان ألوت أنتن كالفام تنسى تنسى ألوت يمن دنو لك الله يا أيها المدثر ندالاتشو نبياتشن لعلي يا أبا تراب ندالوت أهون دمو من ألوت يا حذيفة ألوتم قم يا نومان أنتن كالفام تنسى ألوتنا خلاص تأزازنا وهون بدك بلولك اندى هولت سوست بعلا يسفل قوال بك أني بأقرو بك أني بنتنو بكنفو منامن بقونو أي لما قوم الشالم لما قوم الشالم بردنو كذبها لا مني لال والله لقوم بلن بيالن يالي اغري على الشكم مالو لكن نبياتش اندزيه بتكشاي يازونا دعاء درغو توتوتو بلو لبين سيمتون والله العظيم مريتو اند حمام هنا عليه يعني موقت بك اند موقت اند طرو كونديشن هنا اللي عليه مريتون يرقتكو كأني بقابك أين بقرا بفيتنا بستجربة اير كونديشن موقت يالا اير كونديشن انتن ايا ست اني مسلال هيد كنا اي تشمت تهوالي على كل حمن لما لتنا يفرلكوث يا نومان قم نبياتشن بزو اندزيه نبراتشو اين الزيانب يلو نبر زينب سوس ارات زينب نبرونا اين الزيانب يلالو يتهلو زينبوش مالتنو يا عايش الى واتال عايشة نج يا عايش سبحان الله يما قمات انو متلوت يما قمات الى بلال ونموش يتساسات كون داي هون يما قمات الى بلال بامرنيا اوكي انا يا عايش الى واتال اوكي عندك ان انديتك انهو مسلاتشو بنيا اونتينو لنقراتشو تقريوش هلو كنانتا قاية سموناتشو نا بنيا اندزي اني تحت السمام با الدسابة الوجوش قن يزي اني تبزونو ميسما بنيا تنش درك الان واندم درك نو سيتاتشاشنم درك ناتشو انا منا الاندك ان كاني ميسرانة بر اندو بني ريستورانتي سرالنا سمو رحمتونو سمو رحمتونو عندك أن بيت نبرنا دول كلت سدول ما ننساج مستو كذبوها لا يعني هيت الكوات رحمته اللوية الكوات او اللي عليك اشي ممكن تساج يعني ليش الكوات اشي عليك انا رمي سوي فلقها رمي والله لبين تنفت قد على المجنو رمي سوي فلق حال على شويني مستي اندزي حال بلا اتاك مالكوت والله يتا باتا شويني يا مستاتش اندزي كسبوالا اوكو رحمتونو يماك اما ترمي يه سو زندنو اندزي حالة شو بيتشا شون بالقالاي سنگرق قرو اندزي بيتشا شون باند كفل زكتو سيسا سامو من تلي هون على الكوت والله كأنه والله اقول لكم كأنه من تلي هون على ليلا نغر نمي بالو لوبريكيشن يميلو تعال ادلم يعني انتنو ماكينا موتور لو موتور برت لبرت يتغاچ چ چ چ چ بلو انداي هيد غروس يميبالو غريز عند اند انتن معناتنو انيا بسونتاچن كريم دمنا رغو كريم الله انتنو انا يي دوموك يتدار كريم نو وندموش اونتي نو رمي علچو الله الله الله والله كوبي ارغه بتوسد نورو كوبي ارغه وسدات نبر هيك مستالكو انغري انيا وندوش مونيوش مونيوش نا ونته نو مندنو ميلوت وندالو تلك حصان نو يلالو سيتوچ اندا تنقبرارو بچا اندزي سلاچو وندوش مونيوش ناتشو والله وندوش انداند غزي ياساياچوال اندزي اندا تلو شي ግን እንደዚህ ይባላል ወንድኮ ትልቅ ህፃን ነው ከሴት ጋር ማለት ነው ከሴት ጋር ትልቅ ህፃን ነው ይላሉ አሁን አንዱ ጓደኛችን ነው መጀመሪያ ጊዜ ወደ አዲስ አበባ ሄደ አሁን እዛ ባስ ስቴሽን ቆሞ ባስ የጠበቀ አንዱ አመጣችና ገርነች ምንም እንትን የላትም ምን አለችው አንበሳዬ ስንት ነው ሰዓት አለችው ይህ ነገር በእኛ በትግሬ አናቆም ያኔ ሴት አንበሳዬ ርሜ ምናምን አናቀም ይህ ነገር እውነቴ ነው አላህ ይርሐማቸው አንዳንድ ሊኖሩ ይችላሉ አንበሳዬ ስንት ነው ሰዓት ስትለው والله ምን ይለኛል ልቤ በሁለት ፍንክት አለ ምን ልበላት ነብርዬ ልበላት እንዴ ወዳጄ ልላት ምናምን በቃ ጠፋኝ አነጋገራለኝ እሱ ምንድነው ያሰበው ወደደችኝ ትልቅ ህፃን አላልኩሽ ብዬ ነበር አይደል? አረ ወደደችኝ የት ነው የምታውቀው? የት ነው የምታቀኝ? በጣም በፍቅር ሙታ እኮ ነው እንደዚህ የምትለኝ ብዬ አሰብኩ አለ። አንበሳዬ የስንት ነው ሰዓት ስትለኝ 9 ሰዓት ነው አልኳትና ዝም ብላ ሄደች አለ። سبحان الله العظيم ይህ እውነት ነው ትዳራችን ይህ አይነት ይጎድለዋል። ምን አለበት عبدية بتيو عبد الله كوني أعلم دي نا إبراهيم كوني إبرية بتيو من اللبت من شكرا له الله يودو عنده الله بتعامي الدستال سلزي يزي عينت نبيات شني يتكامو بثنبر يا أبا تراب يا نومان يا خدوج يا زينب يا عائش يا زن ندزي نبر نبيات صلى الله عليه وسلم أوكي طيب إذن قم فأنذر يا أيها المدثر قم فأنذر طيب لمن دنو الله سبحانه وتعالى مجمّر يا نبيات الرسول سيهونو لمن فبشر علم نبيات شنكو أرسل نذيرا وبشيرا جهنم اللي بلو اندي أسفرارونا جنة اللي بلو اندي أبسرون ويتلاكوت لكن مجمّر يا أنذر أستنكك يميلوك قلب جاتتك أمالو يقبات شوالت إياكو قال فأنذر دون قوله فبشر قال العلماء لأن الإنذار هو المناسب في بداية تبليغ الرسالة للناس بزيه قزي قريشة شو من يادر رقونا شو سوستمتو سلسات أوتالو مشريكوش ناتشو الله أوكم يا أخيرا قداي منم نقر آمنوا بتم جنة جهنب أوكم آمنوا بتم إلم يعني تشألما يشرك تشألما نو يعلو انديتي بس شراتشوال كيف انت لو مسالي اهون عند سو متت بيت زيز بلو سكروال عنديت سيت هداري اقفولاي اسكمتو راقوتون وطو اسوام دزي راقوتوا منامن يعني راقوتو سل كنا شراتشو سايون زن بلو بكا فحشا منكر اياد الرغنو كسواغا كذا متتتتا اذانا لي ايساق دم اندزي اينت منكر ببزو مطفو نغر تچمال قونه تزفقو ياللي وندمي يجنا نغر لنغر اتلوم مندنو متلو وندم اندي الله انا تفرا مندي ارا تنس يي متت يي زينا يي منامن يي منامن مين ادرغلها لي اخي موت كو الله اندزي بلا نو متجمرو ادلم اندي الله اندزي بلا نو يجمرو يا ايها المدثر قم فأنذر لأن الإنذار هو المناسب في ابتداء تبليغ الناس دعوة الحق حتى يرجعوا عما هم فيه من ضلال كذات أفات تنش اسكمي ملسو طيب مجمرة إزاز قم فأنذر تنس قم من مالتنو ولا ترقو مالو الزيلاي كان كلفة تنسا مالتنو هدنا لسوچو دعوا ادرغلاچو ولتهنيا دمو انغري انقلف مالت يعني برد لبس لبس تنيتوال قوم القيام مالت الزه لاي بزيه سرات تسمارا مالت نو مثلا من تلاله انا اقوم بهذا العمل بزيه سرا اني اتشلو الله اني حلافنت وسدالهو مالت كنقلف نسالهو مالت ادلم لكن اني يزيهن سرها لفنت وسدالو لودن يتوت اني اقوم بهذا العمل مالتنا انقدي تنسنا هيد قالو اشي كذا قتلو ولتنيا تعزاز لكن والله العظيم يا ايها المدثر نزي سدس تعزازوش مجمريا دعوة ميادر قسو نزي سدس تعزازوش ممارا اللبت لزيهن واندموش بزو دعوة ميادر قمساساتو بزو شيخوش يمساساتو بزو علماوش يمساساتو كبزو سوش يمقاجونا بتقام بزو مساساب يمقانيو النزيه سدس تئزازوش سلالا وقونو كذب هلا من علاشو وربك فكبر يا محمد صلى الله عليه وسلم يا إبراهيم سراج نعم يا عمر نعم يا أبو أنيس نعم يا حنوثة نعم يا بحر الإسلام نعم دعوة لما ركت في القلاتشو أو يتوحيد نقر إياه استماراتشو إن أنتي كسو تنبركاتشو تشملك لك أتبالو يا الله تلك أنت بلباتشو تلك وطاميازة اللبت أنت سلا الله تلك أنت ناقر الله الزهلاي تشمال لك على زنبلو بكابة راسهن يكبرهن يتأفى لمسالي لما توبر ستل تمل الله لما توبر ستل يفيتهن وها تفسال له يما توبر ستل كبرهن تقودل الله لما توبر ستل بشركنة تقبال له وربك فكبر يا محمد أهون دعوات جمرنا بلبه كلك نقر الله مهون اللبت يفلقوا النقر كالله بلاي انداتا كبر مكنياتهم الله بيتشاكا كبر كسو يا كبرهال سو يفرهال سو بتقام تلك بطايسات أهال أما أنت يا الله كبر يلله يا الله كبرياء يماتك كهنة أنت راس ودكنا وربك فكبر سوستنيات إزاز وثيابك فطهر ثيابك فطهر والنموج هلت ترقم اللو آياو هلت ترقم تشك مالك هلت ترقم اللات عندو لكن دالا سونته سدت يالي لبسه نصوه كنجاسة يراكي كقشاشانت يراكي يعني personality dignity كبرتهن لبسه personality يعني طبقة برستيج هنا هيد زنبلة بقى من يعني من اني امرني اتغنيار والله يتولى قد كندزي يالتبت اري انتنو تقور يقشش لبس منا من ادرقها تهيد وثيابك فطحر ايه عندن يو ترقمونو لكن مستراو ترقمو قنالو ثيابك فطحر ودي انتنا تقبع يسو غنزب مبلات بهون بال هون ممال سو مكدات حرام مبلات نسوهن كزي ثياب يعني من الالو هون عرب سيمسلو هذا الرجل طاهر الثياب من مارثنو لبسو طاهر مارث هذا اللم طاهر الثوب كتب عليه يسو غنزب اي بلا اي واشم بالهونه بالهونه اي ملم يعني كداتنيا ادلم دقري بك عند من قد يزو الله انفرينو مالتنو سلزي انت داعي تلقو بلبه مهون يالبت يا الله كبر اندقنا لبسهن اصدته بيرسونال تنطبقه هي دالاتشو ونموش عندان داعيواش اللو عندان الشيخوش يتبالو اللو والله العظيم سو سيستمروا كونجت مرتي ستقالو باندان دي نقر ستاعات شوغن حقيقة أقول لكم صراحة هساني ما يسارو سيسارو تايالله ولتنيا حاب تامو سيشعو تبات شو تايالله بتنش غنزب التاللو يالهون فتوان دي ستقو يميادر قات شوالو لبسات شو يالس أدى مالتي ديجنيتات شو يقود دلي إنا كالنسو يمايت تأبك نقر نورن كوان بان لو كالنسو يمايت تأبك نقر يميسارو قلو بزوم بايهونم قلو ندزيهن لزينو الله سبحانه وتعالى من يالو يعني وثيابك فطهر سو زند ستقبع يسو غنزب يبلاكونو هيكو تقيمو سوست كيلومتر نو ولتنيا يعني تنسي الوعزنا دعوة سيادرق سو المياه سلقة سو اي انان تتاوقتهم يسو يو يسو غنزب يبلا سنت سو يكس سو عدلم اندي سيبال ترو عدلم قباتشو اندموش ترقمو اندمي قباتشو كونو مدفلفو يالهو سلزي وثيابك فطحر لاتشو الله سبحانه وتعالى طيب والرجز فهجر رجز طاوت مالتنو رجز طاوت يفلقو النقر بمتا سلا الشركة الناقر الله بشركة الجنيال له سلا الله تلك ان التجنيال تناقر الله سيدنا عبد القادر الجيلاني تلال له اشي سلا يطاوت وانجل تناقر الله أنت راس إذا زيارة هذا دبست متى تتايا له رجز فهجر كشرك جاي يميجنا النجار بمولو مجمري أنت مراك ألبه كذي مكنياتهم أنت بشرك يشرك نجار يادرك يادرك شرك كو ظلم نو الله كو صدت يا توحيد نو ميأسفل لجو منامن بلست النجار أنت يشرك النتنا يمنا ينفاق نجار يكفر النت نجار يمت هذا قوم يمت الكهانة طرو أي مت أم نجارو يهلا نبياتش الممري أنا واندموش يهم والله والله اللي عندو يعني تماري نو هاي أمتنو كوش بلو يتمارو قرآنهم حديثهم فتفت يادر رقنو ونتنو كمودا شو نبر أهونو دا اسمرا هيدنا نقدي نيازي هالنو أنا يوم اسمرا هيدو كنزا صوفيا وش أرونغاريت أمت أمارو قبرا أي أنتنو عما أندزي بتكشاو أنتنا درقو تقيمو حنيا منامن كبتو كنزا دبيا ميمتو وقونا تشو كوشبولو يشرك من زوماسياي منو ينقرو فيديو عن السوت فضيحة فيديو عن السوت النا والله أندزي راسي بتقم راس متات متقب نسايو إقالي أو لا إله إلا الله الكت إذن والرجزة فهجر أهون أكو سلا توحيد سنقر سلا سنة سنقر فيديو نام تتبت تسايو كوي أفرال إن يا نبي الله نعم كزيك الشركنا كتأوت منامن تسدد تيالهمون على لبه حتى سنقروا دي أكاليكو مثلا يقولوا شيخ إبراهيم أكو سلا توحيد بزونهم يستمر بتوحيدهم أيتنا وأنك أنتنو بشركم أيتنا وأنكم سبالنا ويميامرون جي أرى سلة شركية سلة توحيد النقرة تنانتنا كوشخ عبد السلام ينبالو زيارة زاكو أينا وسيل تراي متأم إشي كذاك أطرنا سدستنيا ومن علي أمستنيا ولا تمنن تستكثر سبحان الله أرى تنيا نوي ولا تمنن تستكثر سته بزو سته دكمن اني بزو كونه يسته بزو كونه يدركو اتبل لمثال دعوات ارغاله انزي حزبكو ادكمونيكو اني كو بزو نو يلفحو اني كو بغنزبي كونه دعوا ما درغو لذا كو صدقه يسته اني كو نني اني كو اندزي اندزي يعني يدركو ديبوزيت ارغونا ارساو لا تمنن من معناتنو سته تقفي مستأت سته يسته سو ما قوشش سته يعني يسته النقر يميا فرس درقيت مارق ولا تمنن المنان هو الله سبحانه وتعالى سته يمي كورا سته يمي انتنو من كبارر الله بيتشانو سته من نقرنا انينين يميلقن يه كتوحيد يتجنت على نجرنو ولا تمنن تستكثر دعوائهن جنزبيهن من يوم يستهو عند بزو التسبو نكون زيادة قال له لهاي أم تكون يستمر كثيني إني كوي ستهو أشوا هون بقى بلس جوالكو إني كوي إني عند زيادة بل يفلقوا النجر لله بله يدرجوا إرسوا كنسل إت الله كنسل يدرجوا أنت جن كنسل يدرجوا ارسوا ولا تمنن تستكثر سبحان الله والمن قال العلماء شو ان يعطي الانسان غيره شيئا ثم يتباهى به عليه لاند سو يسطونا يكرابتال نيكونو ني باين بالنورنكو انزيكو دها يدها لجكو ودقو نبركو እኔ እኮ ነው ያስተማርኩት እንጂ جاهል እኮ ነው የነበረው እንዳትል እንደዚህ والاستكثار عد الشيء الذي يعطي كثيرا يسطو ነገር ብዙ ሰጠው ይያልክ የምትል ከሆነ በጣም አደገኛ ነው وقال ابن كثير قوله ولا تمنن تستكثر قال ابن عباس لا تعطي العطية تلتمس اكثر منها يهم ترجمه لو أنت سته كست أو عند كذا يبلت اللي تتأبك أتمكر እኔ አንድ ምሳሌ ስታችሁ ወደ አዲስ አበባ እንሄዳለን ወደ አስመራ እንሄዳለን እርፍት ነው ለአንድ ወር እሺ ሁላችሁም ትሄዳላችሁ አዲስ አበባ አይደለም አሁን ስትሄድ ዘመዶች አንዱ በግ ያመጣልሃል በግ ያርድልሃል ላኪን በልቡ ምን ይፈልጋል በግ የሰጠሁት 500 ብር ጣር ሊያርግልኝ ነው በግ ከሰጠሁት ማሻአላህ እሱ ደግሞ ሳውዲ አረቢያ አይደለም የሚኖረው አሜሪካ አይደለም የሚኖረው ሰውነታቸው እኮ በሙሉ ዶላር እኮ ነው አሜሪካ የሚኖሩ በግ ሲሰጥ አንድ ተመላሽ እየፈለገ ነው ወይም አንተ ከአሜሪካ ስለመጣ ከሳውዲ አረቢያ ስለመጣ ለአንዱ 500 ተሰጠውና አንድ ነገር ትጠብቃለህ ከሱ ላ ثم لا ولا تمنن تستكثر قال ابن كثير ولا تمنن تستكثر قال ابن عباس لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها كسته كذا يبلط نجر متبك يهنو من يم يبالو انذي ناتشو مقرشا من على الله سبحانه وتعالى ولربك فاصبر اسكتملكتو يا ايها المدثر عند نبلا قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر انذي امس تناچو ادلم سدسنياو من عليه انذي سدس تعزازوج انذي سدس بحريات والله اتتشلاچو منم سو ايتشلاچو ስድስተኛው ነገር ካልተጠቀመ ማን ነግረኛል ስድስተኛ ምንድነው ስድስተኛ እንደ ትልቅ መሳሪያ ካልወሰድከው እነዚህ አምስት የተባሉ ማንንም ሰው አይችላቸውም ሐታ ነብይና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይችሉትም very nice section adrenal ምናምን እንደዚህ صبر መጀመሪያ ተቀሰው ምንድነው سيلكسان منام اندزي طرو رجم نو اسمو الصبر ولربك فاصبر استني ياچو هذه الخمسه ربك فكبر اول قم فانذر دعوه ما رك قلال ادلم دعوه ما رك تنانتنا اندالكواچو يجي فاندي هونهچو ليج ستتسادب توحيدون ستتسادب قران ستتسادب اينين ستتسادب يالكواچو تنانتنا ሁላችንም የሰደበችን በቃ እና ይህች እንደዚህ ልጅ የመሰለች ለምሳሌ ሲያጋጥመ ሰብር ካላደረክ ዝም ካላልክ እኔ አልመለስኩላትም እስካሁን ድረስ ደሞ ንያ አለኝ እስከ يوم القيامة ብትሰድበኝ ዝም ላለው ምክንያቱም አጅር ዲፖዚት አድርጋለሁ እኔ ሁለተኛ ولربك فاصبر ስለዚህ قم فانذر دعوا قلال ادلم بياچو الله وندموش والله قلال ادلم محاضراو لما زجاجت سو فيت وته مناجر يسو سو طبايو يتلايه نو عندو سيسدبه عندو سيامغسه نو يهلو صبر كليله لترامدات تشلم اذا قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر مقرشا ولربك فاصبر سبحان الله صبرك لله يهل لتواطوا تتشلم ونتن والله سبحانه وتعالى ان كان نزي كباد كباد كباد كباد يهونو تعزازوج اهون انت اتق الله بله عند سو اتق الله الله فرا معناتنو بنيا هنيتا سدب نو يا بحر الاسلام تق الله قالكو سدبكو معناتنو بنيا استعيت انديت الله انفرا يلنيال اني الف الله الفرام اندي من معناتنو نو متلو لكن الله لنبي صلى الله عليه وسلم بسوره الاحزاب لمجمرا سوره الاحزاب انها ببزو اياتوج يا ايها النبي اتق الله علاچو الله اكبر الله انفرا علاچو انت ما انها الله انفرا ستبال يمتاكورفو نو ملو إذن هذه كلها لا يمكن أن تتوفق من الله في تطبيقها إلا إذا بنيتها على السادسة وهو الصبر. شي وهو الصبر ينكر كذاري بك أن يلنقن نقتل على إن شاء الله استماعي كسودنا أسدستون استوى الله أستاذ نور حسن نور